شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في القياس. ولما فرغ رحمه الله من بيان حقيقة القياس وبيان أقسام القياس باعتبار قوته، شرع يتكلم على شروط صحة القياس. وكل ركن من أركان القياس له شروط تخصه، وعلماء الأصول يتوسعون فيها، إلا أن المصنف رحمه الله لم يذكر لكل ركن من الأركان الأربعة إلا شرطا واحدا، وذلك لأنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ في دراسة هذا الفن. ونبه رحمه الله إلى أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها، وذلك في قوله ومن، وكلمة من تدل على التبعيض، من لها معان معلومة في لغة العرب، منها التبعيض، تقول أكلت من الطعام يعني بعضه. قال رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومعناه أن يجتمع الفرع مع الأصل في وصف مناسب. معنى قوله من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أن يجتمع الفرع مع الأصل في وصف مناسب. والوصف المناسب هو الذي يشتمل على مناسبة، أي على جلب مصلحة أو درء مفسدة. ومن أمثلة ذلك أن يقال: يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. فالإسكار هنا وصف مناسب، لأنه يشتمل على جلب مصلحة وهي حفظ العقل. وكذلك قولهم: يجب قطع النباش وهو الذي يسرق الأكفان قياسا على قطع يد السارق بجامع السرقة فيهما. فالسرقة هنا وصف مناسب، لأنه يشتمل على جلب مصلحة وهي حفظ المال. فإذا كان الوصف الذي جمع به بين الفرع والأصل وصفا مناسبا، فإن القياس صحيح. والأوصاف باعتبار المناسبة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الوصف مناسبا كما مثلنا، وعرفنا المراد بالوصف المناسب وأنه الذي يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة. القسم الثاني أن يكون الوصف لا تعلم مناسبته، أي أن المجتهد إذا نظر فيه لا يدري هل هو مشتمل على مناسبة أو لا، وهذا هو الذي يسمى الوصف التعبدي، يسمى الوصف التعبدي، ويعبر عنه أهل العلم بالوصف غير معقول المعنى. وإذا كان الوصف تعبديا أي غير معقول المعنى فإنه لا يصح أن يقاس على أن يقاس الفرع على الأصل بسببه. ومن شرط القياس أن يكون الوصف الجامع بين الفرع والأصل مناسبا، أي معلومة مناسبته. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يعلم عدم مناسبة الوصف، أن نعلم أن الوصف الذي جمع بين الفرع والأصل به ليس وصفا مناسبا، وهو الذي يسمى عند العلماء بالوصف الطردي، يسمى الوصف الطردي. والوصف الطردي هو الوصف الذي لا يشتمل على مناسبة. ومن أمثلة الأوصاف الطردية الطول والقصر والصغر والكبر وسائر الألوان، فإن هذه الأوصاف قد عهد من الشارع أنه لا يعلق الأحكام بها، ولهذا تسمى أوصافا طردية. وبناء على هذا فإنه قد جاء في الصحيحين أن بريرة عتقت، بريرة رضي الله عنها عتقت تحت زوجها وكان زوجها عبدا أسود، فقول الراوي وكان زوجها عبدا أسود، قوله أسود هذا وصف طردي لا يشتمل على مناسبة. فإذا من شرط صحة القياس أن يكون الوصف الجامع بين الفرع والأصل مشتملا على مناسبة. أما إن كنا لا نعلم مناسبته بأن كان تعبديا، أو نعلم عدم مناسبته بأن كان وصفا طرديا، فإن القياس حينئذ لا يصح. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله قرر فيه أنه شرط يتعلق بالفرع، فقال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، لكننا إذا دققنا وجدنا أن هذا الشرط ليس متعلقا بالفرع، وإنما هو متعلق بركن آخر من أركان القياس وهو العلة، فهذا الشرط شرط للعلة لا للفرع، لأن الذي يشترط فيه المناسبة هو العلة لا الفرع. فإذن هذا الشرط الذي أورده المصنف رحمه الله ليس شرطا للفرع، وإنما هو شرط للعلة، فالعلة هي التي يشترط فيها أن تكون مناسبة. قال رحمه الله: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فيشترط في الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لأن الحكم إذا كان ليس متفقا عليه بين الخصمين فإن المخالف له أن ينازع في حكم الأصل كما ينازع في حكم الفرع، فلهذا اشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه، لأنه إذا كان ليس متفقا عليه فإن المخالف له أن ينازع في حكم الأصل كما ينازع في حكم الفرع، وله أن يعكس بأن يجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، لأنه ليس أحدهما أولى بالحكم من الآخر. ومن أمثلة ذلك لو أن أحدا من الجمهور قاس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، فقال الوضوء تشترط النية في صحته قياسا على التيمم، فإن التيمم متفق بين الفقهاء على أن النية تشترط فيه، فإن هذا القياس قياس صحيح، لأن الأصل المقيس عليه متفق على ماذا؟ متفق على حكمه. لكن لو أن بعض الفقهاء من الشافعية أو من الحنابلة قال الدباغ لا يطهر الجلد، لا يطهر الجلد بالدباغ قياسا على جلد الكلب، فإنه لا يطهر بالدباغ، فإن الحنفية له أن ينازع هنا بأن يقول مذهبي أن جلد الكلب يطهر بالدباغ، فلا يستقيم القياس حينئذ للشافعي والحنبلي في هذه المسألة، لأن الخصم يخالفه في ماذا؟ يخالفه في حكم الأصل، فهو ينازع في الأصل كما ينازع في حكم الأصل كما ينازع في حكم الفرع. فإذن يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين. هذا إذا كان القياس واردا بين خصمين. أما إن كان المجتهد يستدل على حكم المسألة من غير أن يوجد خصم له فإنه يشترط أن يثبت حكم الأصل عنده بدليل حتى يصح له القياس، فيشترط أن يثبت عنده حكم الأصل بدليل حتى يستقيم له القياس. وتأمل عبارة المصنف رحمه الله، قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يفهم من هذه العبارة أن هذا الشرط لأي شيء من أركان القياس؟ للأصل. لكننا إذا دققنا وجدنا أن هذا الشرط لركن آخر، وهو ماذا؟ وهو حكم الأصل. فهذا الشرط الذي أورده المصنف رحمه الله ليس شرطا للأصل، وإنما هو شرط لحكم الأصل. قال رحمه الله: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. الاضطراد معناه أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة فلا يتخلف الحكم عنها. فإذا وجد الإسكار مثلا وجد التحريم، وإذا وجدت السرقة وجد القطع، وإذا وجدت الردة وجد الحد، وإذا وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص. وإذا انتفت هذه الأوصاف انتفت الأحكام. فالاضطراد معناه أنه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. ويقابل الاضطراد الانعكاس، والانعكاس معناه أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. الاضطراد معناه أنه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، والانعكاس معناه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. ولهذا يعبر بعض أهل العلم عن الاضطراد والانعكاس فيقول: الاضطراد معناه الملازمة في الثبوت، والانعكاس معناه الملازمة في الانتفاء. والعلة يشترط فيها أن تكون مضطردة في معلولاتها، والمراد بمعلولاتها أحكامها. فقول المصنف من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها يعني في أحكامها. ويحترز بالاضطراد عن النقض، عن النقض. والنقض معناه أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. معنى النقض أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. ويتفرع على اشتراط الاضطراد في العلة، انتبه لهذا، يتفرع على اشتراط الاضطراد في العلة أن انتقاض العلة يبطلها، فإذا انتقضت بطلت. ولهذا قال رحمه الله في عبارته: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ماذا قال بعدها؟ قال: فلا تنتقض. فإذا انتقضت بطلت. والانتقاض عرفنا معناه، وهو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. ومن أمثلة الانتقاض أن يقول الفقيه مثلا: لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لأن نيتهما مختلفة. فالعلة في هذا المثال هي قوله لأن نيتهما مختلفة. فيقول المعترض: هذه العلة التي عللت بها منتقضة، بمعنى أنها وجدت ولم يوجد الحكم، فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة قبل السلام فإنه يدخل معه بنية ماذا؟ بنية صلاة الظهر، وصلاته صحيحة، مع أن نية الإمام والمأموم مختلفة. فانتقضت العلة، بمعنى أنها وجدت فالنية اختلفت، ومع ذلك لم يوجد الحكم. وإذا انتقضت النية فإنها تكون باطلة. فإذا من شرط العلة حتى تكون صحيحة أن تكون مضطردة. والتحقيق في النقض، هل تبطل به العلة أو لا تبطل به العلة؟ هو أن الحكم إذا تخلف عن العلة لفقدان شرط أو لوجود مانع فإنه لا يبطل العلة. فالعلة لا تبطل إذا تخلف عنها الحكم لفقدان شرط أو لوجود مانع. أما إذا تخلف الحكم عن العلة ولم يتخلف شرط من شروطه ولم يوجد مانع له، فإن العلة حينئذ تنتقض ولا يصح التعليل بها. وهذا الشرط ذكره المصنف رحمه الله شرطا لأي شيء؟ ذكره شرطا للعلة، فقال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، وهو كما قال المصنف رحمه الله شرط من شروط العلة. وقوله فلا تنتقض، هذا تفريع على اشتراط الاضطراد لفظا ولا معنى. انتقاض العلة يتعلق بالمعنى، أما قول المصنف رحمه الله لفظا فهذا زيادة لا حاجة له، لأن انتقاض العلة من قبيل انتقاض المعنى. وإن كان بعض الشراح قال المصنف رحمه الله أراد بقوله لفظا إذا كانت العلة مركبة من أكثر من وصف، وبقوله معنى إذا كانت العلة بسيطة، أي كانت وصفا واحدا. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن قوله لفظا هذا زيادة لا حاجة لها، ولهذا لم يذكرها غيره من الأصوليين فيما وقفت عليه من مدونات هذا العلم، والله أعلم. الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، قال المصنف رحمه الله الحظر والإباحة. والحظر والإباحة تقدم معكم بيان معناهما في أول هذا الكتاب. وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين مسألة الأصل في الأشياء، تسمى مسألة الأصل في الأشياء، بمعنى هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل في الأشياء الإباحة. ومحل النزاع في هذه المسألة هو ما فيه منفعة خالصة أو منفعة راجحة، هل الأصل فيه الحظر أو الأصل فيه الإباحة، وذلك انتبه لهذا، وذلك قبل ورود الشريعة. فالأشياء النافعة نفعا خالصا أو النافعة نفعا راجحا قبل ورود الشريعة، هل الأصل فيها الحظر أو الأصل فيها الإباحة؟ هذا هو محل النزاع. أما وانتبه لهذا، أما ما فيه مضرة خالصة أو فيه مضرة راجحة فالعلماء متفقون على أن الأصل فيه الحظر، وذلك مثل أكل السميات والمضرات ونحوها، فالأصل فيها التحريم، لكن موطن النزاع هو ما فيه منفعة خالصة أو فيه منفعة راجحة، هل الأصل فيه الإباحة قبل ورود الشرع أو الأصل فيه التحريم؟ وقع في ذلك خلاف بين الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في الأشياء النافعة نفعا خالصا أو راجحا الإباحة، وهذا هو الذي ذهب له المحققون من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه يدل على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم في السماوات وفي الأرض، وهو سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بشيء مباح، أما الشيء المحرم فإنه ليس محلا للامتنان. فإذن الوجه الأول الامتنان من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يمتن إلا بشيء مباح. الوجه الثاني في الآية هو قوله لكم، هو الذي خلق لكم، واللام هنا تدل على التمليك، والتمليك إنما يكون لمباح أو لمحرم، نعم يكون لمباح، فيدل ذلك على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. القول الثاني أن الأصل فيها الحظر والتحريم، لأن الأشياء كلها ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كما أن صاحب البيت مثلا لا يجوز لأحد أن يتصرف في مملوكاته إلا بإذنه، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء أنها محرمة، وهذا ذهب له طائفة من أهل العلم. القول الثالث التوقف في المسألة، فلا يحكم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحكم بأن الأصل فيها التحريم. وقد ذهب لذلك طائفة من أهل العلم كأبي حامد الغزالي والسيف الآمدي والفخر الرازي، وذلك لأن الأدلة عندهم متعارضة فتوقفوا. والمصنف رحمه الله لم يجزم في المسألة هنا بشيء، وإنما حكى القولين، فقال من الناس من قال بالحظر، ومن الناس من قال بالإباحة. إذا تقرر هذا، وهو أن العلماء مختلفون في الأشياء النافعة نفعا خالصا أو راجحا قبل ورود الشريعة، هل حكمها الإباحة أو الحظر، فإن من قال بأن حكمها الإباحة استصحب ذلك بعد ورود الشرع، ومن قال حكمها الحظر استصحب ذلك بعد ورود الشرع. فإذا لم يجد في شيء نصا من القرآن أو من السنة فإنه يتمسك بأصله السابق، فيقول الأصل في الأشياء الإباحة، أو يقول الأصل في الأشياء الحظر. ولنضرب لذلك مثالا، وهو أكل الزرافة هل يجوز أو لا يجوز. إذا نظرنا في أدلة القرآن والسنة فإننا لا نجد نصا صريحا في حكم أكل الزرافة، لا بالحل ولا بالتحريم. فمن قال الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة استصحبه بعد ورود الشرع، وقال حكم أكل الزرافة هو الإباحة والحل. ومن قال الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الحظر استصحب أصله بعد ورود الشرع في الزرافة، وقال حكمها الحظر، ومن توقف توقف. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وممن ذهب إلى أن الأصل في الأشياء الحظر الظاهرية، فإنهم يقولون الأصل في الأشياء الحظر. وجمهور أهل العلم والمحققون على القول الأول، وهو أنها على الإباحة. وذكر المصنف رحمه الله بعد مسألة الأصل في الأشياء دليلا مهما، وهو الاستصحاب، وذلك لأن الاستصحاب له صلة بمسألة الأصل في الأشياء، فإن من قال بأصل قبل ورود الشرع استصحبه بعد ورود الشرع. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الاستصحاب بعد مسألة الأصل في الأشياء. والاستصحاب استفعال من الصحبة، والصحبة هي الملازمة، تقول صحبت فلانا أي لزمته. وأما الاستصحاب عند الأصوليين فهو استدامة ما ثبت في الزمان الأول في الزمان الثاني، استدامة ما ثبت في الزمان الأول في الزمان الثاني، بمعنى أن المجتهد في الزمان الثاني يستديم ما ثبت عنده في الزمان الأول. والاستصحاب يعتبر آخر مراتب الأدلة كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله. الاستصحاب هو آخر مراتب الأدلة، بمعنى أن المجتهد إذا لم يجد في المسألة نصا من القرآن ولا من السنة ولم يجد فيها إجماعا ولم يتمكن من القياس ولم يجد قول صحابي، فإنه حينئذ يتمسك بالأصل، لأنه يعتبر آخر مراتب الأدلة فيعمل به المجتهد إذا لم يجد غيره. والاستصحاب له أنواع ذكرها علماء الأصول في المطولات، فقالوا الاستصحاب قد يكون استصحابا للبراءة الأصلية، وقد يكون استصحابا لحكم شرعي، وقد يكون استصحابا للعموم، وقد يكون استصحابا للإجماع في محل النزاع. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لهذه الأنواع، لأنه كما ذكرنا مرارا يؤلف مقدمة مختصرة لطلاب هذا الفن. ويترتب على الاستصحاب مسائل كثيرة، منها مسائل العقود والشروط، فإن الأصل في العقود الإباحة والأصل في الشروط الإباحة. ومنها الأشياء التي تقع في زماننا كأدوات التقنية ونحوها من الأشياء الجديدة، فإن الأصل فيها الإباحة. نعم. ترتيب الأدلة. والكلام في الاستصحاب كغيره من المسائل التي تقدمت معنا له ذيول طويلة، لكن المصنف رحمه الله ألف مقدمة مختصرة، وطالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا ويبتدئ بصغار العلم قبل كباره. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فيأخذ طالب العلم العلم شيئا فشيئا، ومع المراس وطول الزمان سوف يحصل خيرا كثيرا إن شاء الله. ولا يستعجلن طالب العلم في طلب العلم، فإنه يؤخذ على مر الليالي والأيام شيئا فشيئا. ومن أراد أن يأخذ العلم جملة فإنه لن يحصل شيئا كثيرا، بل يأخذ طالب العلم مسائل العلم مع الليالي والأيام ويصبر على ذلك. وسيأتي في يوم من الأيام بإذن الله تعالى إذا صبر وصدق النية سيحصل خيرا كثيرا. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. فلا تستعجلن في معرفة الأقاويل والدلائل والمسائل قبل أوانها، وسيأتي لها زمان إن شاء الله تتعلمها فيه. ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. بدأ رحمه الله يتكلم على موضوع مهم، وهو ترتيب الأدلة. والمقصود بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته اللائقة به، جعل كل دليل في رتبته اللائقة به. وترتيب الأدلة فرع عن تعارض الأدلة، ولهذا يذكره علماء الوصول بعد التعارض. إلا أن المصنف رحمه الله ذكر شذرة من التعارض في ختام مبحث النسخ، ثم ذكر ترتيب الأدلة بعد مسألة الأصل في الأشياء. والقاعدة العامة، وهذه مهمة، القاعدة العامة في ترتيب الأدلة أنه يقدم الأقوى منها على ما دونه. القاعدة العامة في ترتيب الأدلة أنه يقدم منها الأقوى على ما دونه. وكذلك القاعدة العامة في الدلالات أنه يقدم منها الأقوى على ما دونه. والمصنف رحمه الله اقتصر على بعض الصور التي يقدم فيها بعض الأدلة على بعض، والأصوليون لهم مباحث مطولة في هذا الباب، إلا أننا نقتصر على إيضاح ما أورده المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: يقدم الجلي منها على الخفي. هذه هي الصورة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي تقديم الجلي، يعني تقديم الدليل الجلي على الخفي، يعني على الدليل الخفي. فيقدم المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق أقوى، وتقدم الحقيقة على المجاز على القول به، لأن الحقيقة أقوى، ويقدم الظاهر على يقدم الظاهر على المؤول، لأن الظاهر أقوى. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة التي يتضح بها المقال. فمثلا قوله مثلا ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. فإن منطوق هذا الحديث أن الرضاع المحرم كم رضعة؟ 5 رضعات. وقد عارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. فمنطوق هذا الحديث أن المصة أي الرضعة الواحدة، وأن المصتين لا يحصل بهما التحريم. ومفهومه أن 3 رضعات يحصل بها التحريم. فتعارض لدينا مفهوم هذا الحديث مع منطوق حديث عائشة. والقاعدة من قواعد ترتيب الأدلة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق يقدم لأنه أقوى وأبعد عن الالتباس. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث. فقد اختلف العلماء في المراد بالبيعين في الحديث، فقال بعضهم: المراد بالبيعين البائع والمشتري، وهذا هو المعنى الحقيقي لمعنى البيعين. وقال بعض أهل العلم، وهم الذين لا يثبتون خيار المجلس: المراد بالبيعين هنا المتساومان لا البائع والمشتري، وهذا هو المعنى المجازي للبيعين. فتعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإن الحقيقة تقدم لأنها أقوى. وعلى هذا فقس، فإذا كان الدليل جليا يقدم على الدليل الخفي. الصورة الثانية من الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه يقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. وقوله الموجب معناه المفيد، وذلك لأن الموجب للعلم أقوى من الموجب للظن، لأن العلم أقوى. ومن أمثلة ذلك تقديم المتواتر على الآحاد على القول بأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، فإن المتواتر يقدم لأنه أقوى. ومن أمثلة ذلك أن الفقهاء الحنفية قالوا: مواقيت الصلوات الخمس ثابتة بالتواتر، ثابتة بالأحاديث المتواترة، والجمع بين الصلاتين ثابت بأخبار الآحاد. وإذا تعارضت الأحاديث المتواترة مع أحاديث الآحاد فإن المتواتر يقدم لأنه أقوى. وبناء على هذا فإن فقهاء الحنفية يذهبون إلى عدم جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، إلا أن الجمهور يجيبون بأنه لا تعارض بينها، لأن أحاديث الجمع مخصصة لأحاديث مواقيت الصلاة. هذه هي الصورة الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن، لأن الموجب للعلم أقوى. الصورة الثالثة تقديم النطق على القياس، والمراد بالنطق اللفظ. فإذا تعارض نص وقياس فإن النص يقدم، ويعتبر القياس قياسا فاسد الاعتبار، لأنه تقدم معنا في الدرس السابق أن كل قياس يعارض نصا يعتبر قياسا فاسد الاعتبار. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ولا يعضد شوكه، كما في الحديث المشهور، فدل ذلك على أن شوك الحرم لا يجوز قطعه، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن شوك الحرم يجوز قطعه لأنه مؤذن قياسا على الخمس الفواسق بجامع الإيذاء، لكن هذا القياس ماذا نقول فيه؟ نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص، فيقدم النطق على القياس لأنه أقوى، وهذا يشمل النطق من القرآن ويشمل النطق من السنة. هذا، وانتبه، هذا إذا لم يمكن تخصيص النطق بالقياس، أما إذا أمكن تخصيص النطق بالقياس فإنه حينئذ يخصص به، لأن القياس كما عرفتم في الدروس السابقة من المخصصات المتصلة أو المنفصلة، من المخصصات المنفصلة. ومن أمثلة ذلك، أي من أمثلة تخصيص النطق بالقياس، أن الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا صريح في أن كل زان وزانية يجلد 100 جلدة. وقد خصص هذا بالإماء، فإن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس على الأمة العبد، وذلك بجامع الرق فيهما. فتخصيص الأمة من قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من باب تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص العبد من قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من باب تخصيص القرآن بالقياس. فإذن إذا تعارض نطق وقياس فإن النطق يقدم إلا إذا أمكن تخصيصه بالقياس، فإنه يخصص به لأن التخصيص فيه عمل بالدليلين وجمع بينهما، والجمع بين الدليلين واجب متى أمكن. الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة: يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، وذلك لأن القياس الجلي أقوى. والمراد بالقياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا هو القياس الجلي، ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الجلي هو ما ثبتت علته بالاستنباط أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. فإذا تعارض قياس جلي وقياس خفي فإن القياس الجلي يقدم لأنه أقوى. الصورة الخامسة أو السادسة والأخيرة أنه يقدم النطق على الاستصحاب، فإذا تعارض نطق واستصحاب فإن النطق يقدم، لأننا عرفنا عند الكلام على الاستصحاب أن الاستصحاب هو آخر مراتب الأدلة. ومن أمثلة ذلك أن الأصل عدم وجوب صوم رمضان، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، الأصل قبل مجيء الشرع عدم وجوب صوم رمضان، لكن هذا الأصل عارضه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتعارض النطق والأصل فيقدم النطق لأن النطق أقوى. وكذلك الأصل عدم تحريم الربا، لكنه عارضه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فتعارض الأصل والنطق فيقدم النطق لأنه أقوى. فإذا لم نجد نطقا لا من القرآن ولا من السنة ولا إجماعا ولا قياسا فإننا نتمسك بالأصل ونستصحبه. وعلى هذا فلو قال شخص: الفواكه والخضروات لا تجب الزكاة فيها، فإن قوله صحيح أو ليس صحيحا؟ قوله صحيح، لأنه هو الموافق للأصل، ولم يأتي نطق ينقل الأصل أو ينقل ذلك عن الأصل. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.